بخلاف ما إذا تقدم النفي على السور تكون نفيا جزئي. لو قلت كل ذلك لم يكن نفيا للعموم، وإذا قلت ما كل ذلك كان يكون نفيا لجزئية أو للبعض. فلما كان قوله كل ذلك لم يكن أجاب باليدين وقال بل بعض ذلك قد كان يا رسول الله، يعني واحد منهما إما النسيان وإما قصر الصلاة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم متأكدا سأل بقية أصحابه أصدق باليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فتوجه إلى القبلة وقام وكبر وأتى بالركعتين الباقيتين وسجد للسهو. في بعض الروايات وهي من روايات الموطأ ومن بلاغات مالك والمؤاخدة عليه بالتفتيش المرائي إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. ويستشهد المالكية لصحة هذه الرواية بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، هو لا ينساها ولكن ينساها ليأتي مكانها. وكما قال السيوطي السنة من الوحي، أو قال الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. وبمناسبة السنة والكتاب مرارا نقول ونعيد وننبه نصيحة لإخواننا ليربطوا بين الكتاب والسنة وبين أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بين أقوال الفقهاء المجتهدين الذين توفرت لهم إمكانيات الاستنتاج والتفقه في دين الله سواء كان من حديث أو من آية. لما قال ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة في كتابه وسمعته امرأة وذهبت ورجعت وبعد أسبوع وقفت عليه وقالت أيها الشيخ سمعتك تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، ولقد والله قرأت كتاب الله من جثته إلى جثته فما وجدت الذي قلت. امرأة تقرأ القرآن بتمعن في أسبوع وتأتي وترد على عالم المدينة فقال لها لو كنت قرأتيه لوجدتيه. قراءة ثانية على مستوى أعلى، ألم تقرأي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى قرأت. قال وهذا مما نهانا عنه رسول الله. فجعل نهي رسول الله من ضمن كتاب الله. ونبهنا مرارا قول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اضواء البيان السنة بكاملها بمجلداتها بمسانيدها بصحاحها قطرة من بحر في كتاب الله تحت آية واحدة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ليس وحي فقط لكن أكدها وحي يوحى إليه به. وذكرنا لكم قول الشافعي رحمه الله يا في مكة قام في البيت وقال يا أهل مكة سلوني عما جئتم اخبركم او اجبكم عنه من كتاب الله، دعوة كبيرة. فقام رجل على سبيل التشدد وقال اخبرنا يا شافعي المحرم يقتل زنبورة ماذا عليه؟ الزنبور زي مثل النحلة لكن ما عنده عسل. قال نعم، قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال

وإذا نمنا لا نستيقظ مبكرين للصلاة فنخفى أن تضيع علينا الصلاة فامتنع أن ينام أولا. فلما جاء المتبرع والتزم بأن يقضهم لا مانع، فقام بلال كما جاء في الروايات يصلي ما قدر له، ثم جاء الشيطان على ما في هذه الرواية يهدئه أو يهدهده كما تهدئ أو تهدهد الأم طفلها، يقول ها هو بسم الله على ما تسويه حتى نام. وبلال أيضا ما بصر، قام ما قدر له ثم أسند ظهره إلى راحلته واستقبل إيه؟ الفجر، يعني ما راح نام وغطى وجهه ولا استدبر الصبح، لا هو كأنه قاعد متردد. لكن كما بين صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال كأني أو أن إن بلالا قام يصلي ما قدر له فأتاه الشيطان فكذا وكذا، فنادى رسول الله بلالا وسأله أين يا بلال، أين وعدك والتزامك؟ وقد أشرنا سابقا بأن العلماء أخذوا من هذا أن من التزم بشيء ولو كان متبرعا ولكن ترتبت عليه حقوق الآخرين أنه ملزم بهذا التبرع، ولا يقول أنا لا ما علي شيء، لا ومثلنا بإيه؟ أحد يذكر شيء؟ ها نعم، الولد اللي تزوج أبوه قال أبوه قال قبل ما يتزوج، لو أن رجلا أعطى ولده مالا تملكه وخطب وزوج من أجل المال الذي أعطاه أبوه إياه فغني ولا لا؟ هل له الحق أن يرجع في هذا المال؟ لماذا؟ لأنه تعلق به حقوق الإيه؟ الأرحام النساء الزوجة. إذن بلال متبرع ولكن ترتب عليه حق الآخرين وهو حفظ الصلاة، من هنا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الالتزام. ليش يفرق؟ لما اعتبر بلال وقال قبض روح الذي قبل أرواحكم، هل الرسول جادله في هذا؟ لا. وترون الشراح يريدون هذه القضية في الاستدلال بالقدر، ولكن قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنه لانه قال لنا اذا ذكر القدر فامسك، لانه في المناسبة لا ولن تدخل في نقاش في قضايا القدر بمقتضى المقاييس العقلية او الفلسفية او باي حالة من الحالات وتأخذ بنتيجة قط، ولكن بمقياس القبول والتسليم اذا ذكر القدر فامسكه. ويقول علي رضي الله تعالى عنه القدر سر الله، لا تستطيع ان تقول شيء، والاولى ان ترجع من قريب قبل ان تخوض في غماره فما تدري كيف ترجع او ماذا ستكون النتيجة. فلما ذكر بلال سكت عنه، واشرنا ايضا الى قضية علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنهما ايه لما جاء الرسول يوقظهما لصلاة الليل فقال ارواحنا بيد الله يرسلها متى شاء، فقاله صلى الله عليه وسلم شيء؟ لا، خرج ويضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، مما يستدل به الاصوليون على ان العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية. وهنا وقفنا إلى النقطة الأخيرة وهي من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها فها إلا ذلك، أو صليها كما كان يصليها. وهذه العبارة كما رد عنكم الحديث عنها كما نبهنا بعض الإخوان دليل على قول القائل ان من ترك صلاة في سفر ووصل الى الحدث وقد خرج وقتها يصليها صلاة سفر على من عقد في ذمته، او يصليها صلاة حضر على واقع حالته الاخيرة، بما فيها خلاف ولا لا؟ ها احببتم شيء ولا نسينا؟ طب واحد يذكر رأي من الآراء. القضاء ها؟ ما الملكية قالوا ايش؟ ثلاثة شطر. طيب ها؟ مين مع الملكية؟ ها؟ ها؟ حنفية ولا الأحناف؟ حنفية في البيت هناك. مالك وابو حنيفة يرون انه يصلي صلاة ايش؟ سفر. طيب ها سفر. ها السفر بس السفر احيش عنده السفر يا احمد ها عندهم روايتان سفر هم روايتان ولا قولان؟ فرق بين الروايتين والقولين. الروايتان المتعادلتان والقولان القديم والجديد. قولان. طيب واحمد ايش عنده؟ قول واحد وهو حضر. ما شاء الله جزاكم الله خير. هو عنده جوائز قسمت عليه. المهم يا اخوان وان كان الخلاف الفقهي سريعا ما ينسى ولكن اذا رجع اليه الانسان وحاول ان يتذكر الله سبحانه وتعالى يسهله اليه. إذا كان هذا الخلاف بين مالك وأبي حنيفة في جانب وأحمد في جانب والشافعي عنده قولان القديم كمالك وأبي حنيفة والجديد كأحمد. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها كما كان تصليها. هذه الصلاة التي كما كان يصليها الذي وصل إلى بلده وانتهى سفره لو اذا اراد ان يصليها كما كان يصليها حيصليها ايه؟ سفر. اذا القول بصلاة السفر ارجع ولذا قال مالك بعدها ايه؟ وهذا الذي رأيت ايه؟ او الذي عليه الناس ببلدنا وعلى ايه؟ واهل العلم. فمالك ما جاء لنا بنص ولكن نقل لنا ما هو عنده اقوى من النص وهو المستفيض عند عامة الناس والمنقول عن العلماء بالمدينة. بقيت المسألة فيما فاتته صلاة لا نوما ولا نسيانا. الحديث معنى ايه؟ من نام او نسي. طيب فاتته بلا نوم ولا نسيان. ايش يكون فيها بلا نوم ونسيان ايه؟ ها؟ كسل؟ تشاغل؟ ممكن يكون فاكرها لكن ما هو ممكن. ما هو بعد او ما هو متيسر له. ماذا يفعل؟ قلنا ان الجمهور الائمة الاربعة رجعت الكتاب المقيم ولا لا؟ ها؟ احسن. عشان لا تشغلونا بالاسئلة. ليش ما ترجعون يا جماعة؟ انا قلت لكم بان هذا الكتاب اوسع من بحث هذه المسألة واطال واطال فيها وان كان قد مال الى قول مرجوح. لا يهمنا هذا. يهمنا ايراده ونقاشه لتتبين فيما اذا كان للانسان رأي مسبقا كيف يخضع النصوص اليها. ولذا ينبغي على الانسان حينما يريد ان يدرس مسألة خلافية يجب ان يعمل غسيل دماغ. ابغي يمضي في غسيل دماغ. يجب ان يخلي دماغه وان ياخذ اجازة وينسخ من دماغه كل رأي له مسبقا ويأتي اليها من جديد ويأخذ النصوص بالعدالة وبأمانة ويعادل ويقارن. بعد ان يفرغ من عملية الاستقصاء والمقارنة يأتي الى الترجيح بكل نزاهة وميزان العلم والتحصيل. لا يكون لرغباته الشخصية او ميوله او مؤثراته السابقة اي دخل في البحث. وهذا كما سمعنا من شيخنا الشيخ عبد الرحمن الفريق الله يغفر له وكان في بلوغ المرام وهو كتاب يناقش أدلة الأحكام ويأتي بعض الإخوان وخاصة في زمن الموسم ما كان يغير في الدرس بلوغ المرام هو على طول صيام في الموسم في رمضان في غيره اللي يكون على حسب الباب اللي هو فيه. ويأتي من الحجاج من طلبة العلم ويسمع قضية ما خلافية ويقول يا شيخ هذا كذا، قلها اصف ماذا تقول؟ قل انا اقول كذا. قل لا، دع ما تقوله انت وانا ادع ما اقوله انا، ونجعل ما عندي وعندك في صندوق ونغلق عليه، واخرج ما في صدرك من سمن. فاستفز الحاج، سمن وش السمن؟ قال التعصب. لا تجلس متعصبا لرأي ايا كان هو، فاذا ما اتضح الامر وتعادل ووضح لنا احد الجوانب المختلف عليها انا وانت ملزمون بها. فقلت نعم، فلم تأتي معي او آتي معك على ما يترجح من الدليل هذا المطلوب؟ قال نعم، ولكن لا نصل اليه وانا متعصب لقولي وانت متعصب لقولك، انا اجرك الى قولي وانت تجرني الى قولك. لا، ندع القولين جانبا. وكثيرا ما تجري المناقشة في هذا المسجد وفي الدار، ويقوم الحاج في غاية القناعة، وهذا الذي يهمني، ان يكون الانسان في بحثه على بينة ويصل الى حد القناعة. بل اقول مرة اخرى واخص بها طلبة العلم، اذا لم تستطع ان تقنع المخالف، ان صح مني هذا التعبير، ورأيت 100% انك على حق، التمس له العذر واوقفه على اول باب التشكيك، بمعنى انك تجعله يتساءل عن حقيقة ما هو عليه من غيرك، انفت نظره الى طريق الحق، وليس بحتم عليك ان يسلكه اذا لم يتأتى لك في هذه اللحظات القلائل، ولكن اذا اوجدت عنده فكرة بانه في حاجة الى ان يدقق موقفه او ان يتحقق من مسلكه، فانت قد وصلت اي وضعته على اول طريق التحقيق العلمي. ولذا اقول الاخوان، في كثير من المسائل سواء كانت كما يقولون في العبادات مبتدعات او يقولون في المعاملات اخطاء، لا تجابه ببدعة ولا بخطأ، ابدأ بالتساؤل، ما هو الدليل على هذا العمل؟ ما هو الدليل على صحة هذا التعامل؟ من قال بذلك من العلماء؟ بما استدل القائلون من كتاب او سنة؟ ولا تجابه ببدعة ولا بباطل ولا بشيء، وكن انت وهو عونا معا متعاونين للوصول الى حقيقة. اتهم ما انت عليه وكن معه في موضع الاتهام، واسلك طريق البحث من جديد على ضوء الكتاب والسنة. هذه القضية من حيث هي، ما رأيت في كتابة لابن القيم كما كتب في هذه المسألة وكما كتب في مسألة طلاق الثلاث، ورجحها من 12 طريقة، ولكن كل طريق كما يقال خاضع للبحث والنقاش. وكذلك في هذه المسألة، اولا وقبل كل شيء، نعلم جميعا وكما كررت سابقا، الأئمة الأربعة وعلماء الحديث من أولهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وكل أصحاب السنن وأصحاب الصحاح بكاملهم، مع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، يقولون إيه؟ من ترك صلاة حتى خرج وقتها فعليه قضاؤه، عليه ايه؟ قضاؤه. كونه تهاونا عاصيا او نسيانا معذورا، هذا خليه في جانب ثاني، يهمنا المطالبة بالقضاء، اي طالب بادائها وقضائها ام لا. فالجمهور على ايه؟ وجوب قضاء الفائتة كيف يقضيها؟ هذا بحث جزء جانب. لا ينبغي إذا كان إنسان تهاون في مستهل حياته ولم يجد من يرعاه الرعاية الكاملة سنة سنتين أربعة خمسة، قال في شبابه لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، نقول عليك أن تقضي 25 سنة، 15 قبل البلوغ هذه راحت، و25 بعد البلوغ إلى 40 تقضي 25 سنة، هو كم حيعيش؟ إذا وصل 40 لو قاعد يقضي 25 معناها تجاوز السن المتوسط للناس. نكلفه شطط، نوصيه بتقوى الله، ونحثه على أن يقضي مع كل فريضة فريضة بدل من النافلة. هناك إذا كانت الفوائد واحدة أو اثنتين أقل من فريضة يوم وليلة، أحمد رحمه الله يحتم الترتيب. إذا كانت أكثر من ذلك بعضهم يقول الترتيب على كما كان يصليها، وبعضهم يقول ما تيسر له. إذن هذه شكلية القضاء، هيقضيها بالجملة ولا أقساط هذه خليها في جانب آخر. المهم أنه مدين وعليه أن يوفر به. بما استدل الجمهور وبما يستدل ابن القيم ومن يقول بقوله لا قضاء عليه؟ أما الجمهور فيقولون هذا الحديث في الطليعة، ولأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان النائم والناس معذورا شرعا رفع القلم وإيه؟ عن ثلاث، عفي لأمته، عفي عن أمة الإيه؟ والنسيان، فالنسيان معفو عنه والنوم لا يؤاخذ فيه، وهذه من خصائص هذه الأمة. فإذا كان معذورا بنسيانه أو خطئه ومع ذلك يقضي بعد خروج الوقت، إذا كان تهاونا أو تشاغلا عنها يسامح من باب أولى، كما استشهد بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال أبدا أو قنطار نضيع عليه، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ثم أيضا جاء دليلا عمليا كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق أو سمى غزوة الأحزاب، أنه جاء يسب المشركين ويلعنهم، فقل شغلونا عن الصلاة، بعض الروايات صلاة العصر، فما صليتها إلا قبل غروب الشمس. يقول ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حتى الآن. وفي بعض الروايات شغلونا عن الصلاة، ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة العصر. وفي بعض الروايات فنزلنا إلى بطحان فتودأنا وصلينا العصر ثم صلينا المغرب. وهذا ما أخذ به أحمد على ترتيب القضاء مع الأداء. فهنا يقول الجمهور هذه قضية النوم نسيانا أو نوما، وهذه قضية إن شغلنا لأنهم كانوا مستغلين مع العدو، وذلك باتفاق قبل أن تنزل صلاة الخوف، ما كان عندهم مشروعية صلاة الخوف، وشغلوا مع العدو ما كان هناك نوم ولا كان هناك نسيان، ولكنهم شغلوا عنها. وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم ما صليتها حتى الآن كأنه كان قد نسيها، ولكن هل جميع القوم قد نسيها؟ النسيان يكون جماعي للكل. عمر يقول ما صليتها حتى غربت الشمس أو كانت تغرب الشمس، طب غير ما تصلى ما علمنا. إذن قطعا وجد من فاتته الصلاة في ذلك اليوم تشاغلا عنها. ماذا فعلوا؟ هل تركوها؟ ما تركوها، انما ادوها قضاء بعد خروج الوقت وقبل التي تليها الا وهي المغرب.